بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح عقيدة الإمامين الرازيين التي رواها الإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي رحمهما الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى في مسجد الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. وعلى آله وصحبه أجمعين. الدرس السابع. أما بعد، قال الحافظان الإمامان الجليلان أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان غفر الله لهما ولشيخنا وللحضور والسامعين، والمرجئة المبتدعة ضلال. الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من هنا بدأ الإمامان الرازيان رحمهم الله ورحم أئمة الإسلام والسنة، وثبتنا وإياكم ومن بقي من علمائنا من أهل السنة على الإسلام والسنة. بدأ رحمهم الله في الفرق، الفرق المخالفة لما عليه أهل السنة والجماعة، ولا غرابة أن يصنع هذان الإمامان هذا الصنيع، فلقد كان لهما في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن مضى قبلهما من أئمة الإسلام الأسوة الحسنة. فمن تحذير النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الأهواء من الفرق قوله عليه الصلاة والسلام: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. فسرها العلماء قالوا: الجماعة ما كان على الحق وإن كنت وحدك فإنك حينئذ الجماعة. فبان بهذا الحديث وتفسيره أن الأمة، أمة الإسلام، قسمان ولا ثالث لهما: أحدهما جماعة الحق والهدى، وهم الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم وورثوا الفقه في الدين عنه وعن أصحابه وأئمة السلف الصالح بعدهم، فهؤلاء هم أهل السنة والجماعة، وهم أهل الحق الذين هم خاصة أهل الحق. القسم الثاني أهل البدع، فهؤلاء ليسوا على حق فيما ركبوه من بدعهم، وما وافقوا فيه أهل السنة كانوا محقين، لكن عند أهل السنة والجماعة هم مبتدعة ضلال. فإن أهل السنة والجماعة، أعني الأئمة، مجمعون على أن من ركب بدعة من البدع عالما عامدا معاندا كان بدعيا، كان مبتدعا ضالا، ولا يعفيه من وصفه بالبدعة ووصمه بها ما وافق فيه أهل السنة من حق، فليعلم هذا. ومن تحذيره صلى الله عليه وسلم في سنته المستفيضة إن لم تكن متواترة سيكون في آخر أمتي أقوام يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. أخرجه مسلم عن أبي هريرة في مقدمة صحيحه وحسنه البغوي. والمقصود أن حكم هذين الشيخين على ما سيذكران على ما سوف يذكرانه من أهل البدعة والضلال ليس هما بدعا من القائلين فيه، بل أهل السنة، وقد قدمنا في عدة مواطن ومجالس ومنها في هذه الرسالة النافعة الماتعة النفيسة المباركة أن أهل السنة لا يقتصرون على بيان السنة، بل من منهج الحق أن يضم إلى ذلك رد ما يخالف السنة من البدع في الأقوال والأعمال، بل والتحذير من أهل البدع حتى يحال بينهم وبين أهل الإسلام، لأن أهل البدع بما يبثونه وينشرونه في أهل الإسلام من بدعهم هم عازمون خلاله عن حرف المسلمين عن كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فإذا تركوا بدون رد وبدون تحذير التبس الحق بالباطل، التبست السنة بالبدعة، التبس الهدى بالضلال. المرجئة هذه أول فرقة تمر بنا في الرسالة. المرجئة فاعل من الإرجاء، وهو في اللغة التأخير، يقال أرجأه يرجئه ويقال يرجيه إذا أخره عن رتبته أو مكانه أو محله. ومنه ما قص الله سبحانه وتعالى علينا من خبر عدوه فرعون وملئه حين استشارهم في موسى صلى الله عليه وسلم، قالوا أرجه وأخاه، يعني أخرهما. نعم. والمرجئة في اصطلاح أهل الإسلام هم مؤخرة العمل عن الإيمان، وهم قسمان. القسم الأول الغالئة، الغالية، مرجئة الجهمية، فحد الإيمان عند هذا القسم هو التصديق فقط، فالعمل والقول عندهم ليس من الإيمان. ولهذا نشأ عن هذه العقيدة الفاسدة قول لهم لا يضر مع الإيمان ذنب، لا يضر مع الإيمان ذنب، وهذا خطأ فاحش. فالذنوب أعني الكبائر منها قد يدخل الموحد يوم القيامة جراء ما لقي الله مصرا عليها منه النار، ويمكث فيها ما شاء الله. ولهذا فإنه يستوي عندهم بناء على هذه العقيدة الفاسدة البر والفاجر، الصائم والمفطر، المصلي وغير المصلي، كلهم سواء، لأن الإيمان قدر مشترك التصديق، فما داموا صدقوا فهم مؤمنون. وإنما يعاقب على الذنب من يستحله، وهذا مخالف الكتاب والسنة والإجماع. نعم. المرجئة الثانية مرجئة الفقهاء، ويقال المتوسطة، وهذه عقيدتها إخراج العمل من مسمى الإيمان، فالإيمان عندهم هو القول والاعتقاد، والعمل شرط كمال وليس هو من مسمى الإيمان، فسميت المتوسطة من هذا الوجه، لأنهم أخف، وإن كانوا ضلالا ومبتدعة فهم أخف من المرجئة الغالية، مرجئة الجهمية، ويقال الأم، لأنها هي ورثتها، فكما أن المعتزلة ورثت الجهمية، فالمرجئة الفقهاء ورثوا الجهمية الغالية، ولهذا أطلق الشيخان رحمة الله عليهما قالوا المرجئة ضلال، فهم ضلال مبتدعة، سواء كانت المرجئة الأولى الغالية أو المرجئة الثانية التي هي مرجئة الفقهاء، فهذه وتلك كلتاهما مبتدعة ضالة مخالفة سبيل المؤمنين. فأهل السنة عندهم الإيمان تقدم لكم هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم. قال رحمهم الله: والقدرية المبتدعة ضلال، فمن أنكر منهم أن الله عز وجل يعلم ما لم يكن قبل أن يكون فهو كافر. هذه المسألة، مسألة القدرية، تتألف من شطرين. الشطر الأول في القدرية، القدرية إذا أطلقت فهم نفاة القدر، النفاة، وهؤلاء النفاة قسمان: قدرية كفرهم أهل العلم وأخرجوهم من فرق الإسلام، وهؤلاء هم منكرة العلم والكتابة، فمعتقدهم أن الله يأمر وينهى ولم يعلم ما يكون ولم يكتبه عنده في اللوح المحفوظ. والقدرية تقدم لكم أن هم القائلون لا قدر والأمر أنف، يعني مستأنف، وهذا هو القسم الأول، القدرية المكفرة التي كفرتهم الأئمة، لأنهم أنكروا علم الله وكتابته، علم الله بالأشياء وكتابته إياها في اللوح المحفوظ، فهؤلاء خالفوا الكتاب والسنة والإجماع، كذبوا القرآن وكذبوا متواتر السنة وكذبوا إجماع الأئمة. فالأدلة على علم الله سبحانه وتعالى بما كان وبما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون أكثر آياته أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر. إن الله بكل شيء عليم، وكان الله بكل شيء عليما. إن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. وأخبر النبي وكذلك الكتابة، إن ذلك في كتاب، وفي السنة، ومن السنة الصحيحة أن الله سبحانه وتعالى أول ما خلق القلم قال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. وأجمع أهل العلم والإيمان والدين على هذا، فخالفتهم هذه الطائفة من القدرية فكانوا كفارا، ولو صلوا ولو صاموا ولو حجوا ولو زكوا ولو عملوا أي عمل. وهذه الطائفة يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد انقرضت. أقول ولا يستبعد أن يوجد منهم أحد الآن، لأن البدع يجر بعضها بعضا، البدع يجر بعضهم بعضا، يجر بعضها بعضا. ولهذا قال قائل الأئمة البدعة بريد الكفر. فبدعة التسبيح بالحصى جماعة الذين أنكر عليهم ابن مسعود رضي الله عنه صنيعهم ووبخهم، جرتهم بدعتهم إلى قتال صفوة الأمة وخيارها من الصحابة والتابعين. قال عمرو بن سلمة راوية الخبر رحمه الله قال فرأيت عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان، انظروا يتقربون بدماء خيار الأمة ويقول الرواح الرواح الجنة الجنة، بل النار النار، ليست الجنة الجنة، الجنة ليست في دماء خيار الأمة وصفوتها من الصحابة وفضلاء التابعين، لكن البدع تسوغ الكفر. نعم، هذا الشطر الأول. بقي بدع قدرية متوسطة يقولون، وهم من أنكروا الإرادة والمشيئة، وهي كلها ضلال سواء هذه أو تلك. نعم، الشطر الثاني قال فمن أنكر منهم أن الله عز وجل يعلم ما لم يكن قبل أن يكون فهو كافر. نعم، هذا تقدم ولله الحمد. نعم، تقدم ضمن ما قبله. نعم، قال رحمهم الله وأن الجهمية كفار. الجهمية هم أتباع الجهم ابن صفوان الترمذي، وهذا الجهم أخذ عقيدته عن شيخه الجعد ابن درهم، وهذا قتله الأمير خالد بن عبد الله القصر رحمه الله يوم النحر، قال ضحوا تقبل الله منكم فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه قال إن الله لم يتخذ إبراهيم، قال إني مضح بالجعد بن درهم، قال فيقول يعني الجعد إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، فنزل من المنبر فذبحه أمام المسجد. فالجهمية في الإيمان مرجئة غالية، وفي الصفات منكرة، تنكر جميع الصفات. والجهم قتله سلم ابن أحوز صاحب شرطة نصر ابن سيار. ولا يزال رجال من أساتذة الجامعات يدافعون عن الجمع ويتبجحون ويتشدقون في الفصول ويقول وما يدريك أن الجهم قد حط رحاله في الجنة. وبعد التتبع والاستقراء وجدت أنهم أخذوا هذا عن جمال الدين القاسمي من الشام. هذا فاجر ضال مضل يدافع عن أساطين في الإلحاد والكفر، يدافع عن ابن عربي صاحب وحدة الوجود، ويدافع عن غيره من أئمة الضلال، ومع هذا يدافع هذا الدكتور عنه ويبجله، وآخر يثني عليه ويقول جهوده لا تنكر. هذا معنى عبارته في السنة. وقد رددنا ولله الحمد على كليهما في رسالة لنا بعنوان تحذير أولي الألباب من المقالات المخالفة للصواب. وما ذلك من عندي، بل والله هو من ما ورثناه عن أئمة العلم والإيمان والدين والهدى. نعم. قال رحمهم الله: وأن الرافضة رفضوا الإسلام. هذا اللقب الرفض هو مأخوذ من صنيع طائفة من الشيعة، كانوا في جند زيد بن علي رحمه الله، زيد بن علي بن الحسين رحمه الله، قالوا ما تقول أو تبرأ من أبي بكر وعمر؟ قال: وكيف أتبرأ من وزيري جدي، يعني محمد صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: إذن نرفضك. فسموا حينئذ الرافضة، والرافضة كفار مرتدون. ومن ردتهم ومما يوجب ردتهم وإخراجهم من فرق المسلمين أنهم لا يبرئون الصديقة بنت الصديق من الإفك، ولا يزال كبراء منهم في محافل يصفونها بأنها ذات الفاحشة، ويقولون القرآن محرف، ويسبون الصحابة كلهم، ومنهم ما يقولهم كانوا أن عمتهم فسقوا. وسب الصحابة وصما بالكفر أو الفسق، هذا كفر وخروج عن دين الله، ردة. بل نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الإجماع على من شك في كفره، قال: فإنه معلوم من الدين بالاضطرار. ولا يزال اليوم بعض متربعين على مراكز دعوة، طبعا ليست حكومية، لا، مراكز دعوة في بعض الأقطار المجاورة، يقول: لا نكفر الرافضة. وآخر يقول: من سب الصحابة كلهم لا نكفره إلا إذا قصد الطعن في الدين. عجيب، هذا ليس من الطعن في الدين، يا مسكين مغفل، هذا مجنون أعطي عصا فصار يضرب بها ذات اليمين وذات الشمال، لا يبالي، يضرب رجلا امرأة شيخ كبير، يضرب أي شيء، لا تهم، لأنه مجنون، هذا جاهل. أظن أن شيخه رحمه الله لو كان حيا ما ولاه حظيرة غنم، فكيف يجلس متربعا على مركز يأمر وينهى ويقرر السنة؟

والسطوة على الآمنين والمروعين هم خلعة لطاعة الأمير المسلم القائم، فهم خوارج من هذا الوجه. والخروج الخاص هو تكفير الإمام ومن معه، وقد لا يكفرون الإمام لكن يكفرون مرتكب الكبيرة، هذا خروج خاص. والشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يكفر الخوارج، وحتى هذه الساعة أنا أميل إلى هذا لكن لم أصدع به، ومن جالسني وأكثر مجالستي يعرف هذا عني. ثم اعلموا أن الخوارج المكفرة على ضربين: خوارج محاربة وخوارج قعدية. فالمحاربة هم من يقاتلون الأمير القائم المسلم وجنده، يقاتلونهم، يرفعون السلاح، ينصبون كمائن وغير ذلك من أشكال الحرب المسلحة. ثم هؤلاء قسمان: قسم لهم راية يمكن الوصول إليها، فللإمام أن يناظر هذا القسم كما صنع أمير المؤمنين رابع الخلفاء الراشدين رضي الله عنه وعنهم أجمعين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، إذ أرسل ابن عمه عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما إلى أهل النهروان فناظرهما تلك المناظرة المشهورة المعلومة المعروفة، فخصمهم وفلجهم وأفحمهم بالحجة، فدخل أكثرهم في حظيرة الخلافة وانضووا تحت راية الإسلام، وأبت منهم طائفة فقاتلهم علي رضي الله عنه شر قتله وأبادهم وأراح الأمة من شرهم وقطع دابرهم رضي الله عنه. والقسم الثاني من الخوارج المحاربة من ليست لهم راية معلومة، أو لهم راية لكن لا يمكن الوصول إليها، وأكثر هذه الطائفة عصابات، فهؤلاء لا يناظرون أبدا، بل إذا قبض عليهم الأمير وجنده نواب عنه فإنه ينفذ أحكام الله الأربعة التي جاءت في سورة المائدة، ينفذ ما يراه قاطعا لدابرهم وكافا لشرهم ورادعا لمن تسول له نفسه سلوك سبيلهم. وآية المائدة هي قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، هو مخير بين هذه الأربعة، والصحيح أنهم لا يناصحون، فمن ضبط بإفساده وخربته وخزيته فإنه لا يناصح، وإن قال ادعى أنه مغرر به أبدا، وإن تاب توبته فيما بينه وبين الله لا يحول أحد بينه وبين الله، فالإمام مخير فيه بين هذه الأحكام الأربعة. نعم. والدليل على أن الخارجي الذي يضبط بخربته ومخططاته الفاسدة وما حال بينه وبين تنفيذ مخططه إلا القبض عليه، قوله صلى الله عليه وسلم: أينما لقيتموهم فاقتلوهم. وقال صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم. وبهذا يعلم باطلان من بواطيل المضللة المخذلة المتحذلقة المتحزبة إلى البدع. الباطل الأول الدفاع عن ما يدعى من الغرور أو من التغرير به، وشرع محمد صلى الله عليه وسلم ليس فيه ما يسند هذه القاعدة، بل المكلف يؤخذ بجريرته، المكلف يؤخذ بجريرته، لا سيما في هذا الباب. ما والمكلف من هو؟ البالغ العاقل، البالغ العاقل ضبط. فقال: غرروا بي، أعطوني دراهم، أعطوني كذا وكذا، ودعوا حمايتي. يقال: لا شأن لنا بك ولا بهم، أنت معترف؟ قل: نعم أنا فعلت. قل: بسم الله، السيف موجود، هذا حكم الله. تتوب؟ قال: نعم أتوب. قلنا: فيما بينك وبين الله، يغفر الله لك إن شاء الله، هذا شيء بينك وبين ربك، نحن لا نتدخل بينك وبين ربك. الباطل الثاني إطلاق المناظرة هكذا على الإطلاق، وأنهم يناظرون، وهذا خطأ، فإن المحارب لا يناظر. وقد قدمت لكم أقسام المحاربة من حيث الراية المعلومة وغيرها، وإنما يناظر فيتلخص، نعم، أن المحارب الذي له راية معلومة، له راية معلومة يمكن الوصول إليها، هذا لا مانع من مناظرته. الأمر إلى الإمام ليس إلى أحد الناس، وإن كانوا علماء النظر له هو، يستشير أهل العلم والفضل، نعم، ولا شأن لنا نحن بهذا. القسم الثاني الذي يناظر، يمكن أن يناظر، الخوارج القاعدية، هؤلاء ليسوا محاربة لكنهم مؤججة لنار الحرب، مؤججة لنار الحرب بما يشهرون به من أخطاء الإمام أو عماله ونوابه في المحافل في الخطب والمحاضرات والندوات ووسائل الإعلام مقروءة أو مرئية أو مسموعة، هؤلاء هم الخوارج القاعدية. وهؤلاء النوابت مما يغذي فكرهم كتب سيد قطب وغيره من الضلال، فمن خبر كتاب معالم في الطريق عرف، لأن هذا الكتاب يعطي الدليل القاطع والبرهان الساطع على أن الرجل حامل لواء التكفير في هذا العصر. وهذا مع هذا يقول بعض المتحذرقة: عنده وعنده وعنده، لكني لا أتهمه في دينه فله دعوة. يا للعجل. نعم، هذا وأمثاله فصلوا تخصصهم الذي يدعونه ونالوا الشهادات الجامعية العليا به، فصلوه عن منهج السلف، استقلوا، ولهذا يقعدون قواعد فاسدة وأصول فاسدة وينشئون أقوالا غريبة خالفوا بها الكتاب والسنة والإجماع. نعم. كم باقي بينك وبين الأذان الشيخ؟ خمسة وعشرين. قال رحمه الله: ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم كفرا ينقل عن الملة. من قرأ الكتاب نفسه متعبدا لله بتلاوته طالبا العمل به فعلا للأوامر واجتنابا للنواهي وتصديقا للأخبار، علم أنه كلام الله المنزل منه. وكلام الله القرآن وغيره غير مخلوق، لأنه صفة للرب جل وعلا، فصفات الباري جل وعلا غير مخلوقة. ولهذا يقرر أئمتنا أنه ليس شيء منها محدث، فالصفات فرع عن الذات. فكما أنه سبحانه وتعالى هو الخالق والأول الذي ليس قبله شيء، فصفاته غير مخلوقة وليس شيء منها محدث. وكان المسلمون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء وعهد الصحابة قاطبة والخيار أئمة التابعين يقولون القرآن كلام الله. فلما نبتت نابتة الجهمية والمعتزلة القائلون بخلق القرآن اضطروا إلى أن يقولوا هكذا: القرآن كلام الله المنزل منه على محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل صلى الله عليه وسلم، وهو غير مخلوق. نعم، وأجمعت الأئمة على كفر من قال بخلق القرآن. وأول نعم من احتوى هذه المقولة الكفرية الناقلة عن الإسلام من الخلفاء هو الخليفة العباسي عبد الله الملقب بالمأمون ابن هارون الرشيد، ويقال إنه رافضي ويقال متشيع، وأنا لم أدرس سيرته دراسة كاملة. والحامل له على احتواء هذه المقولة الكفرية بطانته من المعتزلة، وإمامهم بشر ابن غياث المريسي، بعضهم ينطقها المريسي، وكان شيخنا الشيخ حماد بن محمد الأنصاري رحمه الله يصحح لنا فيقول المريسي بالتخفيف، وهو من تعلمون. ثم بقيت المقولة محتواه من ورثته من أبنائه وبعض أحفاده، فامتحن الأئمة بها وحمل الناس عليها بالقوة، وضمن ممن أوذي في هذه المقولة الكفرية الإمام أحمد رحمه الله، فصبر هو ومن معه حتى فرج الله عن الأمة وأئمتها بأمير المؤمنين جعفر المتوكل رحمه الله. نعم، فحمل لواء إفساد هذه المقولة

يوجد في منطقتنا كثير من الشباب السلفي يحملون السلاح مع الثوار ويقومون بالتفتيش بالبوابات والقبض على المطلوبين وبحراسة السجون ومضايقة إخوانهم السلفيين الذين لزموا البيوت حيث أن بعضهم يتهمونهم بالولاء للنظام السابق. نرجو منكم حفظكم الله البيان الشافي. نسأل الله التيسير والعون والسداد لي ولكم. أقول قال صلى الله عليه وسلم هذا أين الذي يشوش ذا أذان؟ نعم. أقول قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا الحديث مما يوجب على عوام القطر وخواصه التعاون مع الأمير القائم المسلم على البر والتقوى، ومن ذلكم نشر العدل والأمن في حواضر القطر وبواديه وما بينهما من الفيافي والقفار. ويتعين هذا عينا على فئتين من الناس. الفئة الأولى عسكر، فإن هذه مهمتهم، أعني التفتيش في البوابات وملاحقة المطلوبين أمنيا وحراسة السجون وحراسة المنشآت والطرق وغير ذلك. هذا يجب عليهم وجوبا عينيا، هذه الطائفة يجب عليهم وجوبا عينيا. الفئة الثانية من طلبه الإمام القائم أو نوابه للمشاركة معهم لحاجتهم إلى مشاركته، فيجب عليه كذلك. ويجب على هؤلاء المتعاونين أو المتطوعين، هذا الذي فهمته من فحوى السؤال، أن لا يتصرفوا تصرفا عشوائيا، بل يسيرون حيث التعليمات. ولا أظن أن الدولة في ذلك القطر، وقد عرفته، يأمرون بالأوامر العشوائية، لأنه لما كانت الثورة كانت فتوى كثير من أهل العلم ولعلهم جمهورهم اعتزال الناس تلك الفتنة، ومما قيل لهم، وأنا القائل ولا أجد غضاضة في ذلك، قلته لمن استفتاني من رجال ونساء وبعضهم من طلابنا وبعضهن من طالباتنا، كنت أقول أنا وغيري اعتزلوا هذه الفتنة، فإن كانت للرجل، إن كانت الدولة للرجل والظهور له سلمتم من شره، وإن كانت للآخرين دخلتم فيما دخل فيه الناس، لأنه من أصول أهل السنة السمع والطاعة في غير معصية الله حال العسر واليسر والمنشط والمكره والأثرة لمن ولي أمرنا، وأن لا ننازع الأمر أهله. هكذا قلنا، فانكشفت الفتنة فولي من ولي، ونسأل الله أن يجمع خواص ذلك البلد وعوامه على ما رضيه للعباد والبلاد من الإسلام والسنة. نعم. وبهذا يعلم أن عمل هؤلاء المتطوعين يعني ما يقومون به ملاحقة إخوانهم الذين اعتزلوا الفتنة، هذا خطأ فاحش ولا يحل لهم. نعم. هناك فئة ثالثة يجب عليها التعاون مع الأمير القائم على كشف المفسدين والمطلوبين أمنيا، وهذه الفئة من يعلم من الناس مكانا معينا لا يعلمه غيره ولا يصل غيره، وهذا الإنسان أو فردا أو جماعة خطر على الناس، يجب عليه أن يكشف عنه. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: نحبكم في الله. أحبك الذي أحببتنا من أجله. جرت عادة بعض العوام عندنا سب الدين، وإذا بين له قال: أنا لم أقصد وإنما سبق لسان، فما حكم هذا؟ الراحة من يقدم للقاضي ويحج رأسه بالسيف، يقصد ما يقصد، هذا لا شأن لنا به، ما دام أنه بين له ثم يعود وهو بالغ عاقل، هذا الراحة منه. نعم. فالقاضي يتخذ ما يجب حياله، قد يناصحه ويخوف بالله ويعلم، فإذا لجلج قطع رأسه ولا كرامة عين. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. وفقكم الله. وإياك. هل إذا ناقشت شخصا فوجدته يدين بعقيدة الإرجاء أو القدر أو غيرها من المعتقدات الباطلة، يجوز لي أن أنسبه إليها فأقول هو مرجئ أو قدري، أم أن في المسألة تفصيل؟ وهل تصنيفي إياه يعد تبديعا؟ إذا كنت تحسن الوصول إلى ما في نفسه عن طريق العلم من الكتاب والسنة وأقوال أئمة السلف الصالح من الصحابة والتابعين، وأبى ولجلج، فهذا قدري، قل قدري، قل مرجي، قل جهمي، على وفق مخالفته. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا كانت القدرية الغلاة الذين أنكروا مرتبة العلم والكتابة كفارا، فلماذا لم يكفر العلماء من أنكر مرتبة المشيئة والخلق، مع أن أدلة انفراد الله بالخلق ظاهرة؟ أقول أنا لا، يعني حتى الساعة لم أعثر على أن رجلا أنكر المشيئة العامة أو الخلق العام، هذا لم أقف عليه حتى الساعة، لكن بعض العلماء عندهم شيء في الخلق والمشيئة، من حيث أن الله أراد كذا ما أراد كذا، لكن الإرادة العامة التي هي المشيئة ومرتبة الخلق لم أعلم أحدا من أهل الإسلام ينكرهما أو ينكر واحدا منها. فمن أنكر أن الله لم يخلق شيئا، أنكر هذا، أنكر خلق الله للأشياء وإنما تكون طبيعة، هذا كافر. وكذلك من أنكر أن الله لم يرد شيئا، هذا كافر. ولم أعلم عالما وإن كان مبتدعا يعني قال بهذا، أعلم أن بعضهم عندهم في المشيئة والخلق شيئا، ومع هذا يؤخذ الحديث عنهم، لكنهم لم ينشروا، نعم لم ينشروها في نفوسهم. ومن هنا يعلم التفريق بين المبتدع الداعية والمبتدع غير الداعية، فالمبتدع الداعية هو الخطر على الأمة، أما غير الداعية فهذا ليس فيه خطر على الأمة، خطره على نفسه، ومع هذا يجب الحذر منه. نعم، يعني أنه إذا أظهر ينكر عليه في الحال، وإذا علم منه يناصح ويبين له. نعم، وكما أسلفت آنفا بعض المحدثين عنده شيء في الخلق والمشيئة. نعم، ومع هذا قبل الأئمة رواياتهم في الحديث. نعم، لأنها ليس فيها ما يقوي بدعتهم، مع أن الذي يقصد القول المعروف أن الذي يقصد تقوية بدعته هو المبتدع الداعية. نعم، أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. يقول السائل: هل يصح القول بأن مرجئة الفقهاء مرجئة أهل السنة؟ هذا ليس بصحيح، لأن الأئمة مجمعون على تبديعهم، فهم مبتدعة لكنهم أخف من المرجئة الأولى الغالية. نعم، ولم نعلم أن أحدا من الأئمة قال هم مرجئة السنة، وإنما قيلت في العقد الأخير عقدنا، اللهم سلم سلم، هذا الذي أعلمه. وسواء حتى ولو قيلت في القدم، لكن نحن لم نعلمها، هم مبتدعة ضلال. وممن شنع عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم، أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. يقول السائل: ثم هذا فتح باب خطير، يمكن لقائل يقول خوارج أهل السنة، رافضة أهل السنة، جهمية أهل السنة، معتزلة أهل السنة، ما تريدية أهل السنة، قدرية أهل السنة. فإذا قيل له لا، قال: لماذا تكيلون أنتم بمكيالين؟ لماذا؟ مرجئة أهل السنة ما أنكرتموها، وأنكرتم علينا قدرية أهل السنة، خوارج أهل السنة، ما يمكن. الباب واحد، ونحن نقول الباب واحد، كلهم مبتدع ضلال ولا يجوز نسبتهم إلى أهل السنة. فأهل السنة براء من مسالكهم براءة الذئب من دم يوسف صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. تابع. يقول السائل: ما الفرق بين قولنا فلان مبتدع وقولنا فلان صاحب بدعة؟ الذي أعرفه هكذا: مبتدع واقع في بدعة، هذا الذي أعرفه من اصطلاحات علمائنا. فمبتدع إذا كانوا يقصدون بها معينا، يعني قامت عليه الحجة، ركب ما ركب من البدعة عالما معاندا. نعم، وواقع في بدعة هذا قد يكون وقع فيها عن علم وعن غير علم، فلا يوصف بأنه مبتدع حتى يعلم أن الحجة قائمة عليه. نعم، صلى الله عليكم. يقول السائل في سؤاله: ما هو أو ما هي شروط المناظرة؟ أولا، المناظرة عند الضرورة التي لا يندفع الباطل إلا بها فيلجأ إليها حينئذ. وثانيا، أن يحكمها سلطان عالم أو من ينيبه. نعم، وثالثا، أن يكون هذا المناظر متمكن من الفقه في دين الله ومن أساليب القوم، وأن يرد عليهم من كتبهم. أما تصدي بعض الناس للمناظرات في القنوات الفضائية وغيرها، فهذا ليس من عمل السلف الصالح. نعم، أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. يقول السائل: قلتم في إحدى ردودكم مستدلا أو مستدلين بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن نصب شخصا كائنا من كان فوالى وعاد على موافقته في القول والفعل فهو من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. والسؤال: هل إذا طعن في الشيخ الألباني والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ ربيع وغيرهم من أهل العلم فدافعنا عنهم ندخل في كلام شيخ الإسلام؟ أفيدونا بارك الله فيكم. أولا، عبارتي ليس كما نقل السائل، عبارتنا هكذا، ولعلك أنت شيخ عبد المعطي، نعم، أخوان سمعتموها كثيرا، من نصب للناس رجلا يوالي ويعادي فيه، تأملوا، من نصب للناس رجلا يوالي ويعادي فيه فهو من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وبهذا يعلم شيئا: أولا، أن تنصيب هذا الرجل من قبل شخص أو أشخاص أو حتى جماعة، الموالاة تنعقد لذوات هؤلاء، الموالاة والمعاداة لذوات هؤلاء، أصابوا أو أخطأوا، وهذه الحزبية. أما كوننا نغضب إذا طعن في عالم سنة نحسبه كذلك، فهذا من الذب عن السنة. وإذا أخطأ هذا العالم ظهرنا، يعني اطلعنا له على خطأ، نرده. ولهذا فإن المخالفين عند أهل السنة على ضربين: أحدهما من كان مخالفا للحق وهو من أهل السنة لكن زلت به القدم فأخطأ، فهذا عندنا نصون عرضه، نصون كرامته، ونذب عن عرضه، ونرد خطأه، فلا نتابعه على زلته، ونقول هذا العمل خطأ منه ولا يقبل، إلا إذا كان مما هو مسرح للاجتهاد والنزاع فهذا أمر آخر. الثاني، من كان على بدعة وضلال تأصل كذلك، فهذا لا كرامة له عندنا، نعم، لكن قد نداري إذا كان الكلام فيه يضر بدعوتنا، نعم، وزير الشؤون الدينية مثلا، قاضي البلد، رئيس محاكم البلد، أمير كذا، له مكانته، فالبدع نردها وهو لا نتكلم فيه مداراة، نعم. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. هذه مجموعة من الأسئلة وردت إليكم عن طريق موقع ميراث الأنبياء، يرجى من فضيلتكم التكرم بالإجابة عليها. بسم الله. هذا سائل من الجزائر يقول: أرجو تلخيص قول أهل السنة في صفة المعية لله. المعية كما جاءت في القرآن في السنة قسمان: معية عامة، وهذه معية العلم، فهي شاملة لأهل السماوات والأرض وما بينهما، وللمكلفين العقلاء ولغيرهم، فإن الله مع كل مخلوق خلقه بعلمه، فلا تخفى عليه منهم خافية، فيعلم من الأعمال والأقوال والأحوال ما كان مثل الجبل أو أكبر وما كان مثل الذرة أو أقل، كل ذلك يستوي في علمه سبحانه وتعالى. ومن هذا آية نعم ومن هذا آية المجادلة: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وختمها بقوله إن الله بكل شيء عليم. قال الإمام أحمد رحمه الله: بدأ الله هذه الآية بالعلم وختمها بالعلم. الثاني المعية العامة، وهي معيته سبحانه وتعالى لأوليائه من عباده، وهذه تكون بنصرتهم وتأييدهم وشد أزرهم وتثبيتهم على الحق والهدى، نعم، وتوفيقهم لما فيه صلاح حالهم ومآلهم، مع العلم كذلك. مع العلم، فإنه سبحانه وتعالى من معية علمه بهؤلاء أنه يضاعف الحسنة إذا عملها العامل منهم من 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. نعم. وهذا سائل من هولندا يقول: ومن هذا القبيل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وهذا سائل من هولندا حفظكم الله يقول: هل يجوز لنا أن نصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شارع أو مشرع، وهل قال بهذا أحد من السلف؟ الذي أعلم أن هذا القول شائع وذائع بين أهل العلم من غير نكير، لكن مقصدهم أنه يوحى إليه من الله فيشرع عن الله بما أمره الله. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وبهذا يعلم فساد مقولة من قال: ليست السنة كلها وحيا بل معظمها. نحن نقول كلها وحي الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم. وهذه سائلة من مصر تقول: ما حكم رسم أشياء ليس لها روح كالسيارات والشجر بعينين وفم؟ هل إذا رسمت بهذه الطريقة تعتبر ذوات أرواح؟ هي ليست ذوات أرواح، لكن من أين العينين والفم؟ ما يعلم أن شجرة لها عينان وفم. ترسم، الله يحفظكم، ترسم شجرة باليد ويضعون فيها العينين والفم، يعني على شكل إنسان. إذا لم يكن الجسم كامل أو الرأس كامل أرجو أنه لا بأس بهذا إن شاء الله تعالى، لكن تجنب هذا أفضل، ترسم الشجرة على حالها. نعم. وهذا سائل من أندونيسيا حفظكم الله يقول: هل يجوز للمرأة التيمم بعدما طهرت من الحيض والنفاس إذا لم تجد الماء، كما يجوز لها التيمم من الجنابة؟ نعم، إذا عدمت الماء أو عجزت عن استعماله أو شق عليها لأمر طبي صحي تتيمم، فإذا قويت اغتسلت. نعم. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: كيف يتعامل الشخص مع الزوجة عند صدور الأخطاء منها؟ ونريد منكم توجيها في التعامل الصحيح في الحياة الزوجية حفظكم الله. أما التوجيه الصحيح فهذا يحتاج إلى محاضرة، ولعل الله يسر إن شاء الله تعالى. الطلب نحتفظ به، ويذكرنا إمام المسجد والإخوة المتعاونون منهم معه، ومنهم أنت الشيخ عبد المعطي إن شاء الله، بعد الله يسر محاضرة. وأما التعامل فالخلاصة: أولا، يجب على كل من الزوجين أن ينظر إلى صاحبه أنه أمانة في عنقه، هو مسؤول عنه، فما أخفاه من حسن التعامل وما ائتمنه صاحبه عليه يظهره الله يوم القيامة. ثانيا، العفو والتسامح قدر الإمكان فيما لا يقدح في الدين. الحقوق الشخصية للمرأة يمكن التسامح فيها، كونه مثلا يكفي لكسوتها 1000 وهو يعطيها 700، تتسامح، إن كانت ذات دخل كملت، وإن كانت ليست ذات دخل استفادت من هذا المبلغ الذي يعطيها. وهو كذلك يتسامح، فإذا وجد أنها أخرت شيئا طلبه منها عن وقته بقدر الإمكان يتسامح، ولا غضاضة عليه أن يعينها بنفسه أو يطلب من يعينها ولو بالأجرة. هذا الذي يمكن قوله الآن. نعم، أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. هذه أسئلة وردت إليكم من الطالبات. امرأة قالت: سمعت زوجي يتلفظ بكلمة الطلاق أكثر من 3 مرات متقطعات، وعندما سئل الزوج قال لم أتلفظ بها، وإن تلفظت بها فإنما قصد التهديد، ولم أكن أعلم أن هذا من الطلاق، أفتون مأجورين. والله هذا الكلام ملخبط مخربط مخبط. هل يوجد أحد يعلم يقول لا أعلم كلمة طالق من الطلاق؟ ما هذا؟ ما أدري وين عقله، ما أدري مع بني آدم أو مع غيرهم. هذا غير مقبول، هذا عذر أقبح من فعل كما يقولون. بقي يا بنتي، هل هذه المدعية عندها بينة أو لا؟ فإن كانت عندها بينة فإنها تطلق منه ولا تحل له إلا بعد زوج آخر ينال منها مثل ما نال هو. ما فيه جماع، لابد. أما ملك وروح لا، تحليل لا، يومين 3 لا، هذا يبغى لهم واحد يمسك ولا يفك. نعم، وإن لم تكن عندها بينة فأرجو أن ترفع أو اقترح أن تخبر وليها وترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي، فهو الذي يحقق في الموضوع، فإن اعترف أخذ. فإن الطلاق له كناية وصريح، فكلمة طالق مطلقة طلقتك مثلا، هذا صريح، أحد يعني لا يجهله أحد أبدا. والله أظن لو أتينا ببعض أبنائنا أو بناتنا في الابتدائية يعلمون هذا. فكيف إنسان متزوج ما شاء الله، هذا شيء، هذا نسأل الله العافية والسلامة، هذا محتال، أنا أقول لعاب أيضا ولا أبالي. والكناية مثل أنت حرة، لا أريدك، اذهبي لأهلك، الحقي بأهلك، اخرجي من البيت، فارقيني أبدا، هذه كنايات. يطلب منه تفسير ذلك ويحلفه القاضي الحاكم الشرعي والذي يتولى هذا. وإن قبل منه الولي بشهود حلفه بالله أنه لا يريد الطلاق وإنما يريد تخويفها، نعم، وبعضهم يرحلها إلى أهلها أيضا لكنه بلفظ كنائي. نعم، حفظك الله، حان وقت الإقامة. بسم الله، على بركة. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.